طب ايام صدام ما كانش هذا الظاهر ولا شاهد ولا حتى استطيع كلمه كلمه الحمد لله. لما مات صدام جاءت اللي انتوا عارفين وعندهم اساليب من التعقيل. احواز بلاد الاحواز سنيه 100% احتلتها ايران والان متسلطين على اهل السنه اعتقالات والشنق في الميادين العامه. بلاد ايران التي كانت تعد بالسنه ما فيها مسجد واحد للسنه، ما فيها مسجد واحد للسنه وفيها ملايين سنه ومع ذلك ما لهم مسجد يعني يمثلهم. فالله الله انسان يعني يتعلم يستبصر يتفقه في دينه سواء في العقائد سواء في العبادات سواء في الاحكام سواء في الاداب والاخلاق. هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. درسنا صباحا ان شاء الله قائم في مسجد مكه جمع بين العلم والفضل، واعتذر من درس النحو الليله ان شاء الله.